طبعا كثير من الاخوات سواء الاسبوع الماضي او القبل او هذا الاسبوع nailed it، معناها انك جبتها صح، يعني اجابتك صحيحة.